صلاة الجمعة فريضة على المسلمين، فريضة على كل مسلم ذكر حر مقيم. وقد دل على فرضية صلاة الجمعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرضية صلاة الجمعة وأهميتها، والوعيد الشديد على من تخلف عنها، ففي الحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الخاسرين. وفيه أيضاً: من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه. ويروى في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوماً فقال: إن الله افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في مقام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي فلا صلاة له، ألا فلا حج له، ألا فلا صوم له، ألا فلا زكاة له، أي فلا أية، فمن تاب تاب الله عليه. وهذه الفريضة، أعني صلاة الجمعة، مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أضل عن هذا اليوم من قبلنا من اليهود والنصارى وخصنا بهذا اليوم، فله الفضل والمنة، فنحن الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة. وإن هذا يوم أضل الله عنه اليهود والنصارى، فاليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وخص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم وادخره لهم، فللأمة في هذا اليوم فضل عظيم بأن الله تعالى خصهم به وحرمه من قبلهم من الأمم. إن صلاة الجمعة تجب على كل مسلم ذكر حر مقيم، يعني فلا تجب صلاة الجمعة على الأنثى، فإن المرأة تصليها في منزلها ظهرا، أما إن صلت مع الإمام فإنها تتبعه وتصليها ركعتين، لكنها غير مطالبة بأن تحضر صلاة الجمعة. كذلك المسافر لا جمعة عليه واجبة، لكن لو صلاها في المسجد أجزأه ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم ينقل أحد عنه أنه صلى بالناس صلاة الجمعة، بل كان يصلي الظهر ركعتين. وكذلك يوم عرفة لما صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يجهر بالقراءة في صلاة الظهر، دل على أنها ظهر مقصورة، إذ لو كانت جمعة لجهر بالقراءة، لأن الجمعة يشرع فيها الجهر بالقراءة، فأخذ من هذا العلماء عدم مشروعية صلاة الجمعة للمسافر. وكذلك المريض الذي يعذر بترك صلاة الجماعة أيضا يعذر بترك صلاة الجمعة إذا كان المرض يمنعه ويحول بينه وبين إتيان المسجد. أما العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة فمن العلماء من يقول: لا تنعقد صلاة الجمعة حتى يستكمل العدد 40، ويستدلون على هذا بحديث مضت السنة أن في كل 40 جمعة. ومن العلماء من سوى بين الجمعة والجماعة فقال: ما دامت صلاة الجماعة تنعقد ولو باثنين أو ثلاثة فكذلك الجمعة. وتوسط بعضهم فقال: الأربعون فما فوق يجب عليهم صلاة الجمعة ويطالبون بها، ومن كان أقل من 40 إن أدوا صلاة الجمعة أجزأتهم، وإن لم يفعلوها فلا شيء عليهم. إلا أن الأولى والله أعلم إذا كان العدد قارب 40 ما فوق 30 أو أيضا 20 أن أداءهم لصلاة الجمعة أولى من تركهم إياها. يتساءل كثير من أبناء المسلمين الذين قد يضطرون إلى السفر لخارج ديار الإسلام في البلاد غير المسلمة، وينكثون في سفرهم عدة سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، وقد يجتمع منهم مجموعة في مكان واحد يقاربون 20 أو 50 نفر أو نحو ذلك. يتساءل كثير منهم: هل يؤدون صلاة الجمعة أم يمكثون كل السنين لا يؤدون صلاة الجمعة وهم في الحقيقة يعرفون أن بقاءهم في تلك الديار مدة ما بين سنتين إلى 3 سنوات إلى 4 سنوات؟ فالذي يظهر أن هؤلاء ينبغي لهم أن يؤدوا صلاة الجمعة ويتعين ذلك في حقهم، وينبغي أن يجتمعوا لأدائها ويحضر قدر الإمكان من العدد الذي تقام به صلاة الجمعة ويصلونها وإن لم يكملوا 40. وقت صلاة الجمعة المشهور عند الجمهور أن وقتها وقت صلاة الظهر، وأنها لا تقام إلا بعد دخول وقت الظهر، فجعلوا وقتها وقت صلاة الظهر. ومن العلماء من تساهل في ذلك فجوز فعلها قبل الزوال، بعضهم قبل الزوال بساعات. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في أول وقت الظهر، ولهذا قال بعض السلف: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وقال في الحديث آخر: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخرج ونتبع الفيء، أو ليس الفيء للحيطان ظل يستظل به. يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها في أول وقتها. أذكر إخوتي المسلمين بأن يهتموا بهذا اليوم العظيم، فيغتنموا هذا اليوم ويعظموه بالصلاة وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة كتاب الله العزيز، والمبادرة إلى صلاة الجمعة وعدم التكاسل عنها، وألا تكون رحلاتهم منتظمة أسبوعيا يتركون لأجلها صلاة الجمعة. ومن استعان بالله أعانه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يجعلنا في يوم الجمعة حظا ونصيبا، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة والرضا بها والقناعة بها والعمل بها والطمأنينة إليها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وسلم.